هل انتهيت السماء وقت السماء وحال الفن علم ونظم وعلم النغم الخاص يلي انت جايك السمع وقت السمع محال الفن علم النغم وعلم النغم الحال ليلة رح اقول لكم اصدع على الالحان يا غلي الادب والذوق لو تسمعوا بهدوء الجو يحلى يروق وحيبقى الجميع فرحان بعد الصلاه وبعد السلام على الحبيب خير الالم لكم انصى تمام بتحكي عن صالح وإيمان من صالح أولى زعل يجمع ما بينهم صلة الدم واللي حيسمع رح يفرح ويستفيد من القصة كمان وابو صالح اسمه منصور هما الاباء واساس الدور صالح وبنت العم الشيخ منصور واخوه سرور اخوات عايشين في هنا وسرور لكن دخل بينهم واحد فتان ربنا يكشر الفتانين كان الكبير ابو صالح واسمه بقى منصور وابو ايمان التاني ده اللي اسمه السرور دول كانوا اخوة وحبايب عايشين في غنى وسرور ما فيش في يوم اتخصموا لا فيش خلاف بينهم دخل العدول بينهم عمل ما بينهم منصور مخلف ولد اسمه صالح وسرور اخوه مخلف بين ده مخلف ولد وده مخلف بنت سرور اسمها ايمان كانت جميله قاعدين لكوات يوم فتعاهدوا مع بعض منصور قال لاخوه اسمع لما العيال تكبر هنجوز الاولاد لبعض قالوا الفتحة وأمد إيده في إيده وراح قاريه الفتحة لما تكبر عالي جوزوهم إيه؟ قالوا يبقى زيتنا كان سرور لصاحب واحد قريب العمدة اسمه سعفان سعفان ده ما يحبش الناس تكون عايشة كويسة الراجل ده فتان وشغلته كده واخد على كده وحاكم فيها ناس طبعها كده هذا الراجل اسمه سعفان عايش ما بين الناس لما بلسانه يا ما فرقش لك ولا سبش إخوة ولا جرى فان كان صاحب سرور عشان واد ابن مزاج كل ليلة يروح يقعد معاه ليلة ندى عليه قد يسرور ايوه ولا علينا دانا بقالة وعم يطلع المخدرات من جيبه وقعد يشربه لما بص لقى سرور وشه اتفر قد يسرور قال له اصحى كده وفروع انا اقول لك حاجة قال له ايه قال له اخوك يا منصور عاوز يجوز ابنه صالح لبنتك دي الفتحه من زمان قال له يا عبيد يا هداك ده عاوز يجوز ابنه لبنتك عشان يستولى على ارضك لان ارضك ياما وخيرك ياما قال له اسمع لي يا غلبان منصور اخوك انا شايفه في صعوتك طمعان وعشان كده ناوي يجوز صالح الإيمان علشان مفيش غربه والوريثه ليك يا سرور احذر اخوك منصور خاين ملوش امان يا عبيد عاوز يجوز ابنه لبنتك عشان يسولى على عرضك اسمع نصيحتك قال له افشي بالارض والبيت والاموال وكل حاجه عندك باسم بنتك اسمع نصيحه حول الجالس من عندي كمان اكتب وسجل املاكك للبنت ايمان كان ما تضمن أولك بعدك تنقلك انت تفضل دعيانك وتعيش في أمان مع نصيحة حرجالك من عندي كمان وسجل املاكك للبنت ايمان عشان ما تضمن اموالك بعدك تنقص انت تفضل دعيالك وتعيش في امان أطمعه تفكيره بعيد خلي فاجر أطباعه يدي بين أكيد اللي ورث زمن باعه طبعا في جديد كان كده ناوي جو صالح لإيمان كتب ممتلكات تسجل الجواب باسمي من بعد وفاته الكل تمام وجمعت يا دفاته يا دب أيام قالوا في ذات ليلة يخبط على الباب تعبان يقول لي أنا دبت كل أرضك وملكك لبنتك عشان بعد ما أموت تضمن إن أرضك هتتقالك عشان أنت مش مخلف ولد وأخوك مخلف ولد هيورثك. قال له شيخ اسمع كلامي. قال له والله لا اسمع كلامي. أتابع كل واحد بيرسم خطة لنفسه. شعفان ده كان له ولد وكان اسمه بن دار عاوز ياخد له إيمان ومخبي ومدار فاكر الجواز بالعافية والحب إجباري والحب عمره ما كان بالشدة والقوة واللي محبش هو بغي الحب مجدال هل يعني قال له سجل الارض قال له طيب وسابه مشي وبعد جمعه راح له قال يا سرور عملت ايه قال له سجلت الارض وجبت كل حاجه باسم ايمان قال لي طب تعالى بقى يلا بقى من عمر الايه من عمر الصاحب اتاري شعفان كان ليه ولد عاوز يجوزه ايمان عشان هو اللي يستولى على الارض بعد ما شرب كده ولقى وشه اصفر قال له ولا قال له نعم قال له انا عاوز اقول لك حاجه انا جاي لك في طلب انا عاوز انزل يعني ايه قال له يعني اخد ايمان لجندار ابني ايه رايك قال له السلام ده انت قريب العمر وحد يطول يناسب العمر انا موافق بس هتقول بنتي الاول خد رأي بنته قالت أبدا ما خدش غير صالح أبدا رد عليك وقال أبدا ما انتش هتاخدي صالح يا إيمان صالح وأبوك دول مش لينا طمعانين يا إيمان فينا وأراضينا وأنا قلت رأيي ويمشي كمان دخل على بنتك انت يا إيمان نعم يا رب الله يفرحك بندار ابن عم شعفان عايز يتجوزك يا رايك احنا شو الله يا رب قال ابدا ما كنتش غير صالح ابدا يا عريضة ده عمك منصور وصالح طمعانين في ارضنا لكن شعفان راجل غني وقريب العمر قالت لا بس انا بحب ابن عمي وبعدين ما تقولش كده على عم عيب قالت له حرام عليك يا ابا ما تقولش كده على اخوك ان كان غريب اجاك وقال لك كلام على اخوك زي ما امر غريب تحب الغريب عن اخوك المكان انت اخوك وهو برضه اخوك. وانا قلبي يا بختار صالح ما فيش غيره، ما تقولش غيره ابدا ده برضه ابني. الكلام ما حيمشيش، انا قلت كلمة وترجى ما فيش. قالت له ليه قال ما ترضيش، ده انا هحبسك بين الجدران. قالت له يا ضد انا وليا يتيمة مش تقسى علي. لو كانت أمي جنبي كان اللي كان ده عمره ما كان. الله انت هتعرضيني، طب تعالي وأمي دخلها الأوضة وقفل عليها الباب. والله مش هتطلع الشارع ولا هتشوفي صالح. ولكن واحدة صاحبتها طلعت تجري لصالح، قالت له حبيبتي القلب محبوسة، أبوها عاوز يجوزها من داري. وهي قالت له لا حبسها جوه الأوضة. فراح يجي بيت عمك يعني بيتك، افتح الباب ودخل. إيمان إيمان أيوه تفهم. لا جوه الأوضة، راح كسر الباب مطلعها واقف يتكلم معاها ودخلت عمه. مين صالح؟ ايه اللي جابك كده؟ ايه اللي جابك كده؟ ايه اللي جابك هنا وجاي تعمل ايه؟ قال انا جاي يا عمي اعرف منك سبب ده كله. ايه تضرب ايمان ولا تطردني يا عملنا ايه؟ ايمان دي ايه ذنبها علشان تعذبها وكمان بتضربها ما تقولي عملت ايه؟ قال له اطلع بره، اطلع بره. بص لحبيبتي قال لها ايه؟ ايه يا ايمان؟ قالت له عمري ما هتجوز غيرك يا صالح. ولكن عمه كرش وطلعه بره. كرش وقال له اطلع بره، مش عايز اشوفك الا كده. انا لو شفتك هنا مره هطلعك من هنا ميدان. قال له يا عمي انا مالك واللي تامر بيه مالك. قال الكلام ده وراح ماشي، راح لابوه يبكي وزعلان. راح ماشي وراح لابوه يبكي وزعلان. راح يجي صالح لابوه شافه. مالك يا صالح بتبكي ليه؟ قال له عمك راشد. قال له انا عارف الحكايه، عاوز اجوز بنته لبن داري بن سعدان صاحبه عشان قريب العمده. بس ما تبكيش يا ولد، ما تبكيش يا ولدي ولا تبكي بدمع العين. اللي خلقها خلق غيرها كتير حيوين. شاور بإيدك بس لو كنت عايز اتنين. يا ما في صبايا كتير يا ولدي بيحبوك، سيبك من اللي باعوك ولا تبكي بدمع العين. Oh, انا ملاح وتاه مني سوى الشطين كتير الصابر حي وصل مراكبنا شاور انت اللي عايز اتنين جوزك اتنين قال لي يابا عمري ما هتجوز غير بنت عمك قدرة العين تنساها القلب ما ينساش ده القلب والروح ويا فورجا ما بهواش قال لي يابا انا عمري ما هتجوز غير بنت عمي لا خليك راجل يالا حب ايه وبتاع ايه قال لي لا يابا الحب لو امتلك القلب يسكن فيه ويجري في عالي والدم ودعتش الفؤاد يرويه ده الحب نعمة للي يصون ويراعيه يا لايم اغلي الهوى بطل يا سيدي لوم يمكن تحب في يوم تجرب صغر يا دي لما اسفحهم بقى الاثنين شعفان بقى ما نمت يوش عيني قامت تغلي خصام الاتنين فكر ليهم تفكير الشيطان معاك على غش وجوه عشان يقولوا لي جاني منصور وشعل البنهور نيران حرق القمح في ارض سرور خلى الارض فحم وجوه عشان يقولوا لي جاني منصور واللي تم يا خلق يا فن لما لقاهم اتخصموا الاثنين الاخوات طبعا اخوك هو اخوك ولكن لما كرش ابنه الواحد منا ما يحبش حد احسن منه الا ابنه زعل لما لقاهم اتخصموا اتكلموا بعض قال حلو لازم اشعل بينهم نيران صير معاه ليله وتنوا يسقيه لما نساه اسمه وقام سايبه طالع على اسم مروح راح رايح على الغير وكان زارع قمح والقمح طايب وقام طلع الكبش وراح مولع في القمح اه انت شاطر غير في الحديقات حرق القمح في ارض سرور النار شالت في القمح طلع يجري على مين على طول الواد يا طروق يا شعفان انت كنت هنا دلوقتي انا قومي عبيط الامر تحت الحرق مين اللي عمل كده لانه في حد هيعمل كده غير اخوك مش هو اللي زعلان منك عشان كرشت ابنه اسمعوه قام يجري ليه على اخوك قامت اوام عركة في الحلم بالاثنين لموا أهل البلد وحكومة بين الاتنين. صاحبنا سرور طلع يجري على أخوه منصور فيه إيه رحمتي في خناهم دور فيه الضرب. لموا أهل البلد عليه إيه ولا تجري أخوك أخوك الكبير الحرق للأمس بتاعي عشان مش عايز أجوز بنتي لابنه. يا راجل حرام عليك يقعد راح معادنهم وعملوا جلسة صلح وقروا الفتحة وقاموا مصطفين. زعفان لما لقوا مصطلح هم قاموا مصطلحين قال لها كده مش حيين مش حيين. لازم يخليهم يموتوا بعض. خلي بالك شوف في التانية ربنا يكفي شرهم. يبقى في الدور التاني عليك. الدور بقى على الثاني هيعمل ايه؟ حسرق منه ما واشي واشوف هيحصل بينهم ايه؟ وقام رايح على منصور وجاب الرجاله. عارفين يا جماعه في زمان الحرميه كانوا بينقبوا الجدار ويعملوه دايره كده ويطلعوا منه الناس. تلاقيك ما شفتهمش. سرق المواشي منه منصور قايل الصبح علشان يشوف المواشي بتاعته. دخل السرير ما لقاش حاجه. الله الله الله الله الله الله الله الله. سرور عملها فيا وقام جاب البنديه وعمار ارض صالح ما على غش. اخذ سلاحه منصور ورايح يموت اخوه. الناس عليه اتلموا بالقوه لما حشوه والعمده راح له الخبر قال للغفر هاتوه. ولما راح عنده قال له اوام عبدور بعت الغفر لسرور في الحال راحوا يجبروا. العمدة سمع الحكاية طلع يجري لقى منصور مع عمر بن دوري على الفل. تعال احكي لي قال له سرق مني المواشي بتاعتي وفكر ان انا حرقت له ارض وانا ما عملتش كده. راح نادي على اتنين بغفر قال لهم روح هات تروح. طلعوا يجروا الغفر راحوا له لو قاعد راحوا مسكينه من قفاه. وانتوا عارفين بقى الغفر كل واحد يدق لي كده قالوا تعالى كلم العمد. طلع يجري معاهم ساعة ما راح للعمده قال له تعالى. لما الغفر جابوا سرور العمدة قال له ليه يا سرور ليه عملت في دف منصور أم تدري حالف في القرآن. قال له عمري ما أجي في يوم ازاي أجي أخويا اليوم. أنا والله بريء مظلوم واللي عملت عملت كمان. هل يا سرور بتشك في مين؟ هل يعلم رب العالمين أنا وأخويا من هذا الحين نبقى حبايب زي زمان. العمدة بقول له انت سرقت المواشي بتاع اخوك. قال له نيه. قال له ما ازيد حد في يوم وازاي حاذي اخويا اليوم. انا والله بريء مظلوم واللي عملت عملت كمان اللي حرق الارض هو اللي سرق المواشي. قال له الله اللي سرق واللي حرق انت عارفه. قول لي بتشك في مين؟ ألف كلامك وضح يا سرور شوية كمان. احكيلي وما تخبيش انت وقولي فلان. قال له ده يبقى بيني وبينك في السر والكتمان. أصل الحكاية يا عمدة وراك سر كبير. فيه مجرم خطير في البلد له بيك أرعب كمان. قال له مين؟ قال له مش هقول لك. يعني انت عارفه؟ قال له ايوه. قال له طيب مش عايز تقول على اسمه بلاش. بس كل واحد منكم ينصح لنفسه. انصح لنفسك وعلى رأي المثل استحرص من صاحبك ولا تكونوك. وخلي بالك من الفتانين يا ولد. الفتنة ذنبي كبير من قلبي يوت الطرق. فتان في اي بيت يخطر وحتاخد يا منافق لما البيوت تخطر لك يوم يا فتان يا داير على الوجهين حتروح من الى نفسين لما البيوت تخطر. العم ده بيقول له ما تقول لي ادي بامين علشان نقطع جدره. قال له اصل الحكايه عم ده وراها سر كبير في مجرم خطير في البلد له فيك قرابه كمان. قال له ده يبقى بيني وبينك يا عم ده في السر والكتمان. تحكي ما تخبيش انت وقول لفلان. قال له ده يبقى بيني وبينك. ما اقدرش اقول لك عليه. يعني انت عارفه؟ قال له عارفه. قال له خلاص كل واحد منكم يفتح لنفسه. تعالى بقى ايه انت واخوك هنا اهو تحلفوا يمين الله انكم تتصالحوا مع بعض بنيه صافيه. واي واحد محصل له حاجه فيكم يبقى واحد فتان دخل بينكم عشان يوقع بينكم. قام واخد اخوه بالحضن والدموع نزلت من عينه وبكى. وقال له يا اخويا انا تبت الى الله وعمري ما حشرب الخمر تاني وحصوم وحصلي وحعرف ربنا. وقاموا ماشيين وتعاهدوا على الاخلاص. ولكن في ليله بقى من الليالي كان صاحي سرور وقت زاهم الداري بين الأشجار. هو الجنينة وحارس بيته ليل ونهار. سلاحه كان في ايده جاهز وباستمرار يقول يا رب انصرني على من يعادي يا الهي نجيني واحميني من الاشرار. يا الهي نجيني واحميني من الاشرار. ما بقاش يشرب الخمر، ما بقاش يفهم، بقى ينام من بعد العشاء. ففي ليلة سمع قرآن الفجر، قام يتوضأ وقام نازل في الجنينة على ما القرآن يخلص والأذان يدن، ماشي بين الجنينة بتاعته ماسك سبحته وماشي بيستغفر ربنا، واقف بيقول يا رب انصرني على من يعاديني، يا إلهي نجيني واحفظني من الأشرار. بص بعينه وشاف شبحيه جوه الجنينة عليه دخيل، شد الزداد وطرق عيارين، عيار منهم جت عسان وقع فقاته وجار ورقة وامجري بالدار، كان في كمين ويم الدار شيخ الغفر العرقان، بقى في ايديهم مسكوت عشان في اخر عمر يهود، للبلد صح يوم سمعوه يعترف على كل مكان، بيعترف على كل مكان. بص بعينه شاف شبحين جوه الجنينه عليه دخيل، شد الزناد وضرب عيارين، عيار منهم جاب شعبان، أتابي المفتري شعبان وابنه قعدوا في ليلة يقول الله جماعة اصطلحوا والبنت مانيش هتجوزها يا، وقالوا لا هجوزها لك غصب عن ابوها، يلا بينا نروح الليلة نخطفوها، ورايحين بالليل علشان ياخدوا البنت غصب عن ابوها. فقد جزاؤه يا فاحت فاحت لابد عن وقع فيه. ساعة سرور ما ضرب عيارين، عيار جيه في شعفان راح مرمي في الارض، ابنه سقط العجل، الغفر سمعوا ضرب النار جم يجرم، لقوا اللي طلع من الجنينه يجرح مسكينه، مين من دار قالوا مرمي اللي ذنبك يا جوه، دخلوا لو صاحبنا متمرمط في دمه، انت اللي كنت بتعمل الفتن كلها يا ظالم. عم بصر قال له سامحني يا سرور، سامحك. جه في النهايه اعترف وزير البلد سمعين، يقول انا اللي كنت السبب في فرقه الاخين، سامحوني على الله سمحتم، انفعني يوم الدين وفي لحظه كان انتجع عمره راح تعبان، والحق هلي وبان وربك احكم الحكيم. قال له انت اللي عملت كده يا ظالم، دي خلتنا قابلك وتكون اللي قابلك، يا ظالم طول عمرك روح منك لله خين احبابك الوقت اهنابك، يا خين احبابك الوقت اهنابك، ده انا بابي كان بابك روح منك لله. خلتنا من تكون اللي قبل. منك لله. سامحوني، قال له ربنا اللي بيسامح. غمض عينه وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. صعدت روحي بالله. منصور بص لفوق قال له سبحان مظهر الحق، شوف اخرة مشيك مع الناس السوء. اوه اصبر على المر على مر الزمن يحلو، سلمها لله ملك الدنيا ارض وكون. I'm gonna need a